الحرب. كربلاء لخادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلائي. يا ملك حساسنا يا أمير نفاسنا قسم بالله ذبحون نحورنا نصيح من قبورنا وحسين وحسين بعد وحسين آل الأبد باقي العزاء. كربلاء ننتظر ننتظر يا حلم دنيانا ظل يعيش ويانا يا حلم دنيانا ظل يعيش ويانا بين العيون تنتظر أرواحنا نلتقي بمصباحنا ننتظر أرواحنا تنتظر أرواحنا نلتقي بمصباحنا علة الكون احنا أرباب الوفاء. كربلاء احنا أرباب الوفاء. كربلاء ننتظر هذا اللقاء. يا حلم دنيانا ظل يعيش ويانا يا حلم دنيانا ظل يعيش ويانا بين العيون تنتظر أرواحنا نلتقي بمصباحنا تنتظر أرواحنا نلتقي بمصباحنا علة الكون علة الكون احنا أرباب الوفاء. احنا ارباب الوفاء. ننتظر هذا اللقاء. ننذبح من بالي للحسين الغالي ننذبح من بالي للحسين أعلى ننذبح إحنا أحرار إحنا أحرار خطوة لا ما نرجع والله لو نتقطع خطوة لا ما والله لو نتقطع نبقى أنصار إليك نبقى أنصار نبقى أنصار هذا ميثاق السماء. كربلاء هذا ميثاق السماء. ننتظر هذا اللقاء. لا تتعب لا تتعب. هل عشق جنينا بالدماء خطينا هل عشق جنينا بالدماء خطينا حبنا وياه حبنا وياه تابع بمشوارنا ثار الله وثارنا تابع بمشوارنا ثار الله شلون ننساه شلون ننساه نكتب بغير الدماء. كربلاء نكتب بغير الدماء. كربلاء ننتظر هذا اللقاء. كربلاء ننتظر كربلاء ننتظر هذا ننتظر هذا اللقاء. والله ما نتبدل وبسوى ما نقبل والله ما نتبدل وبسوى ما نقبل صحنا كل سما وكل وادي صاد من ينادي، كل سما وكل وادي صاد من ينادي. يا الثارات يا الثارات، هذا ثار الأنبياء كربلاء، هذا ثار الأنبياء ننتظر هذا اللقاء، ننتظر خادم خادم خادم. والله ما نتبدل وبسوا ما نقبل، والله ما نتبدل وبسوا ما نقبل. صحنا هيهات صحنا هيهات، كل سما وكل وادي صد من ينادي، كل سما وكل وادي صد من ينادي. يا الثارات يا الثارات، هذا ثار الأنبياء، هذا ثار الأنبياء، ننتظر هذا اللقاء. لا تتعب لا تتعب، ننتظر هذا اللقاء، ننتظر جبهة الريحانة مصطفى وقرآنه، جبهة الريحانة مصطفى وقرآنه. حي نشوفه حي نشوفه، احنا حتى بموتنا ظل يردد صوتنا، احنا حتى بموتنا ظل يردد صوتنا. ما نعوفه ما نعوفه، قبلة العز والإباء، قبلة العز والإباء، ننتظر هذا اللقاء، ننتظر هذا اللقاء، ننتظر هذا اللقاء. ننتظر هذا اللقاء، ننتظر هذا اللقاء، ننتظر هذا اللقاء، ننتظر هذا اللقاء، ننتظر هذا اللقاء. ساعة نتقدم احنا ما نتكلم، ساعة نتقدم احنا ما نتكلم. تحجل سيوف من هو ينوي ذراعنا، شيعة منا طبعنا، من هو ينوي ذراعنا يرجف الخوف. إنما يركع لواء، إنما يركع لواء، ننتظر هذا اللقاء، ننتظر هذا اللقاء. هلا ننتظر هذا اللقاء. دنيا تقرا حروفنا والزمان يشوفنا، دنيا تقرا حروفنا والزمان يشوفنا. ما نتخلص اعلى، ما نتخلص بينا غيرة حيدر، بينا زود الأكبر، بينا غيرة، بينا زود وزود عباس، وزود عباس. ننزل عليهم بلا، ننزل عليهم بلا، ننتظر هذا اللقاء.